السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأكارم، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دوما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين و سيد الأولين والآخرين، شفيعنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الجمعة، عيد المسلمين، هذا يوم يتنافس فيه المؤمنون، يتنافس فيه المحبون لخير البرية صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الجمعة من أفضل أيام المسلمين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ورغبنا فيه ترغيبا شديدا لأن نكثر من الصلاة والسلام عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الملك الجليل عليه بهذه الصلاة 10 صلوات في الملأ الأعلى. من كثرت صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله ذلك كفاية لحاجته وتفريجا لهمومه. نسأل الله أن يصلي وأن يسلم وأن يبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة يفرج بها همومنا ويزيل بها غمومنا. هذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله ألا يحرمنا من رؤيته وأن يجمعنا به كما آمنا به ولم نره حول حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خلقه وخلقه، مع وصف خلقه صلى الله عليه وسلم ومع وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المحبون يريدون أن يعرفوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حبيبهم المصطفى، يريدون أن يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن حبيبهم. كيف لمحبوب ولمحب كيف لمحب أن يغيب عنه شيء من وصف محبوبه، بل هو شغوف بذلك. تعالوا بنا لنكمل المسيرة في هذه الدقائق المعدودات مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. نسير معه ومع الأحاديث التي جعلها في كتابه الشمائل المحمدية، نعيش بقلوبنا مع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ورد ذكره تحركت قلوبنا ولهجت ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. معنا الباب الخامس في هذا الكتاب المبارك، عنون له الترمذي رحمه الله بقوله ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيب معروف وهو تغير لون الشعر عن لونه إلى اللون الأبيض، والشيب سماه بعض العلماء بل بعض الصحابة بالنذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النذير يعني المقصود في الآية الشيب، كأن هذا الشيب نذير ويذكر الإنسان باقتراب وقوفه بين يدي خالقه ومولاه، كأن هذا الشيب فيه شيء من رحمة الله جل وعلا ليجعل الإنسان يقبل ويستعد ويجهز نفسه للوقوف بين يدي خالقه ومولاه. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا وأن يحسن خواتيمنا. ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل شاب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في شعره، شعر رأسه أو شعر لحيته صلى الله عليه وسلم شيب؟ هذا ما تكلم عنه الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب، وجعل في هذا الباب 8 أحاديث نمر عليها إن شاء الله مرورا يسيرا. حديث الأول وملخص الأحاديث، ملخص الأحاديث أن الشيب الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا شيء يسير جدا. الشيب الذي كان في رأس أو في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا، من أفضل ما صح فيه ما جاء عن أنس أبو حمزة رضي الله عنه الذي خدم نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. سئل أنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخضاب تغيير لون الشيب بالحناء أو الكتم أو ما يشبه ذلك، الحناء تغير لون الشعر إلى لون قريب من الأحمر، والكتم يعني هو أقرب إلى السواد لكنه يعني أحمر لكنه ليس بالفاتح، إنما الكتم أقرب إلى السواد. فإذا اجتمعت الحناء مع الكتم فيكون قريبا من السواد وليس بأسوأ. طيب هل اختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل ذلك في تغيير شيبه؟ يسأل أنس وهو من أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنس رضي الله عنه لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض الشيب الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عنفقته، هنا الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، إنما كان البياض في عنفقته وفي صدغيه، الصدغ اللي هو المكان الذي بين العين وشحمة الأذن، المكان ده كده اسمه الصدغ، فكان شعرات في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدغيه في هذا المكان. قال وفي الرأس نبذ، يعني شعرات معدودات، بل سيأتي في الحديث بهذا الباب أن الصحابة رضي الله عنهم عدوا الشعرات التي ابيضت وشابت في رأسي ولحيتي وصدغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ مع الحديث، حديث الأول. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار وهو غندر، قال أخبرنا أبو داود، أبو داود اللي هو أبو داود الطيالسي رحمة الله عليه، قال أخبرنا همام، همام يعني ابن يحيى، همام عن قتادة، قتادة رحمة الله عليه هو قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة كان من تلاميذ أنس رضي الله عنه، وكان من تلاميذ أكابر التابعين، منهم سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه. العجيب أن قتادة ولد أكمه، يعني لا يبصر، يعني ولد أعمى، رحمة الله عليه، ولكنه اجتهد في طلب العلم وكان آية في طلب العلم. من العجيب من أمر قتادة ابن دعامة السدوسي راوي هذا الحديث عن أنس، وهذا الحديث صحيح، أنه لازم سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه 8 أيام، 8 أيام بس، بس هو عارف هو عايز إيه ومحدد هدفه ومركز معاه وما عندوش استعداد ينشغل لا يمين ولا شمال، إنما هو يركز مع هدفه. لازم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه 8 أيام، وفي اليوم الثامن أو بعد اليوم الثامن قال له سعيد بن المسيب رحمه الله: سمع لي ما سمعته مني في أول ساعة لقيتني فيها. طبعا خلال هذه 8 أيام سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أحاديث وأحاديث وأحاديث وأحاديث كل يوم 8 أيام. قال له: سمع لي يا قتادة ما سمعته مني في أول ساعة لقيتني فيها. فسمعه قتادة ما سمعه منه في أول ساعة لقيه وحمل عنه العلم كأنما سمعه الساعة، كأنه لسه سمعه الآن. فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله لما رأى من أنه آية في الحفظ والإتقان، قال له: اذهب يا أعمى فقد استنزفتني، أخذت كل ما عند سعيد من العلم في ماذا؟ في 8 أيام. هذا رجل عرف ماذا يريد وانشغل به وطلبه وأعانه الله ووفقه الله جل وعلا. أي كتاب من كتب التفسير، المفسرين، كل المفسرين، كل المفسرين ترى أنهم ينقلون عن قتادة، قال قتادة كذا، قال قتادة كذا، كما يكثرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أيضا يكثرون عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه. المهم قال: أخبرنا همام يعني ابن يحيى عن قتادة ابن دعامة، الذي ذكرنا شيئا من خبري، قال: قلت لأنس، قتادة يسأل أنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا إن الخضاب تغيير لون الشعر من البياض إما بالحناء إلى ما يكون قريب من اللون الأحمر، أو بالكتم وهو يكون في يعني أقرب من الأحمر إلى السواد، فإذا اجتمعت الحناء مع الكتم صار الشعر لونه قريبا من السواد وليس أسودا. المهم يسأل قتادة أنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله؟ قال: لا، إنما كان شيبه، ما خضبش، ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضب، يعني الشعر الذي شاب عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كثر حتى يستحق أن هو يخضبه صلى الله عليه وسلم، إنما كان شيبه في صدغيه. قلنا أن الصدغ هو المكان بين العين وشحمة الأذن، في هذا المكان، فهنا كان شعرات بيضاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: إنما كان شيبه في صدغيه، وإنما أو ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. يعني إذا كنت يا قتادة تسأل هل يجوز ذلك وهل فعله رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شعره أن يخضب، لكن أبا بكر الصديق الأكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب، لأنه كان عنده من الشعر الأبيض ما يستحق أن يخضب. طيب العلماء بالنسبة لتغيير، طبعا تغيير الشيب إذا كثر في رأس أو لحية الإنسان من السنة، من السنة، وجاءت أحاديث تشير إلى ذلك، لكن الذي فيه خلاف بين العلماء تغيير الشيب إلى الأسود، صبغ البياض باللون الأسود. جمهور العلماء الأحناف والمالكية والحنابلة، ذهبوا فقهاء الحنابلة والمالكية والأحناف إلى أن الخضاب أو تغيير لون الشيب بالأسود مكروه إلا مكروه وليس محرم، مكروه إلا في الجهاد. الجهاد لما يلتقي جيش المسلمين بالأعداء ليس مكروها أن يظهر أنهم من الشباب والقوة بمكان. فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة قالوا إن في غير الجهاد مكروه، وذهب الشافعية إلى وأفتى بذلك كثير من علماء المعاصرين، لكن مذهب الجمهور كما قلنا بالكراهة فقط. أفتى الشافعية بحرمة صبغ الشعر الأبيض بالسواد، صبغ الشعر الأسود الأبيض بالسواد، ذهب إلى حرمته الشافعية، وأفتى به كثير من العلماء المعاصرين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يعني غيروه بأي شيء ولكن اجتنبوا السواد. جمهور العلماء على ان الامر لا يعدو الكراهة. طبعا الكل متفق على ان الصبغ بالسواد اذا كان للتدليس، للغش والخداع، سواء من الرجل او من المرأة، فهو محرم. بعض العلماء رخصوا في الصبغ بالسواد إذا كان من المرأة لزوجها، من المرأة لزوجها. فالحاصل أن جمهور العلماء كما قلنا على كراهة الصبغ بالأسود، وإن كان الأولى بالإنسان البعد عن هذا الخلاف، وإن احتاج لشيء من الخضاب فإنما يجعله قريب من الأسود ولا يتعمد إلى الأسود، يعني يخضب بالحناء بالكتم يجمع بينهما، لكن يجتنب السواد لهذا الخلاف الحاصل بين أهل العلم. المهم أن أنس رضي الله عنه قال: ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان شيبه في صدغي، يعني شعرات بسيطة قليلة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحديث الثاني قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه من أكابر أهل العلم من صنعاء، وعبد الرزاق رحل إليه أكابر أهل العلم والفضل، رحل إليه الإمام أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل، ورحل إليه يحيى بن معين رحمة الله عليه، وغيرهم من الأكابر لما كان عند عبد الرزاق رحمه الله من العلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد، إمام من أئمة الحديث، عن ثابت البناني، تلميذ من تلاميذ أنس رضي الله عنه، أثنى عليه أنس كثيرا حتى قال: إن للخير مفاتيح وللشر مفاتيح، وإن ثابت البناني من مفاتيح الخير. هذا وسام على صدر ثابت من أنس أبي حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. يعني أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين. قال: ما عددت في رأس رسول الله ولا في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 شعرة بيضاء. إلى هذا الحد يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويلحظون أدق الأمور. أي نعم، أنس رضي الله عنه عد الشعرات البيضاء في رأس وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاوزت 14 شعرة بيضاء. الحديث أيضا صحيح. طبعا عمدتنا في تصحيح الحديث كتاب شمائل الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله الإمام الألباني رحمة الله عليه. فإذا قلنا إن الحديث صحيح فإنما نعزو ذلك إلى تحقيق المحدث في العصر الألباني رحمة الله عليه، محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. الحديث التالي قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا أبو داود، أبو داود اللي هو الإمام أبو داود الطيالسي رحمة الله عليه، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الضخم رحمه الله، يحدث عن الضخام، الكبير يحدث عن الكبار، عن سماك ابن حرب قال عن جابر ابن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل جابر بن سمرة عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دهن، إذا وضع شيء من الزيت أو من ما يسمى اليوم بالكريم أو ما يشبه ذلك، كان إذا دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى منه شيب، هذا الدهن من زيت الزيتون أو نحو من ذلك أو كريم أو كذا يسكن الشعر فلا يرى شيبا في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا لم يدهن رؤي منه، إذا لم يضع شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم بدت بعض الشعرات في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. حديث الرابع قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن عمرو ابن الوليد الكندي الكوفي، هذا الحديث صحيح بشواهده، يعني هناك أحاديث تشهد له فبذا يرتقي إلى صحيح بشواهده، يعني بغير وليس صحيحا لذاته. قال: حدثنا يحيى ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا قريبا من 20 شعرة، نحوا من 20 شعرة، 14 و20 وأقل وأكثر. نعم كل واحد قال في الوقت الذي رآه فيه، وطبعا الشيب يتغير حاله مع مرور الزمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف البشر لكنه في النهاية بشر صلى الله عليه وسلم، وبأبي وأمي ونفسي وروحي هو صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال: حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله شبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الحديث السادس له علاقة بهذا الحديث، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان ابن وكيع عن قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن السبيع عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، بدأ يظهر الشيب، قال: شيبتني هود وأخواتها، أخواتها المقصود بها ما ذكر في الحديث السابق، وهي الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور إنما تحكي مشاهد وأهوال وصور من يوم القيامة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبه أنه حمل وانشغل بالدنيا وهموم الدنيا، إنما أثر فيه وشيبه الكلام الذي فيه ذكر الآخرة وأهوال وأحوال ومشاهد الآخرة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. القرآن الذي فيه ذكر الآخرة وذكر القيامة المسلم يتدبره ويقف معه ليدفعه ذلك دفعا للاستعداد لذلك وللوقوف عليه وللاستعداد للقدوم على رب العالمين. حديث السابع في الباب قال الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث في إسناده كلام وفي متنه بعض النكارة، يعني الراجح في هذا الحديث أنه ليس صحيحا، الراجح في هذا الحديث أنه ليس صحيح، لكن نقرأه لأننا نقرأ كل أحاديث الكتاب. قال: حدثنا علي بن حجرة قال: أنبأنا شعيب ابن صفوان عن عبد الملك ابن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة تيم الربابي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقال: لما فقلت لما رأيته هذا نبي الله، بيقول لابنه، وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، وشيبه أحمر، إما الشيب غيرته الحناء أو من كثرة ما يضع من الطيب صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير في الباب، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب قال: قيل لجابر ابن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ الآن السؤال عن الرأس ليس عن اللحية ولا الصدغ، إنما السؤال عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لجابر ابن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ هذا الحديث أيضا صحيح. قال جابر بن سمرة: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه، إذا ادهن، إذا وضع شيء من الزيت أو الدهن الكريم، وراهن الدهن، ما بتلحقش ان هي تظهر الا اذا لم يدهن صلى الله عليه واله وسلم. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله عليه هذا الباب، وهذا كان كلام عن شيب خير ولد ادم سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. الا فاكثروا من الصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وترغيبه لنا في الإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، لعل الله جل وعلا يجعل من هذه الصلاة سببا لتفريج همومنا وهموم المسلمين. نسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، وأن يبارك لنا ولهم في الأرزاق والأقوال، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واجمعنا على الحق دوما يا رب العالمين، وتولنا بحفظك يا ولي المؤمنين الصالحين، واجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.